فيه كبر البحر بحبك شايف السماء شو بعيد بعد السماء بحبك كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك أنا رسمتك على المشاوي يا هم العمر يا دمع الزهر يا مواسم العصافير نطرتك أنا ندهتك أنا رسمتك على المشاوي يا هم العمر حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي